السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. محافل السماع، برنامج يعرف بأركان وخصائص السماع وأعلامه ورجالاته ومراكز إنشاده. محافل السماع ينفتح على المواهب الشابة والفرق الإنشادية الواعدة. محافل السماع من إعداد وتقديم محسن نورش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفضل علينا بلذة سماع الذكر والألحان، وجاد علينا بحاسة التدبر وتذوق الأنغام والأوزان، وجعل ذلك قوتا للقلوب والأبدان، تستمد منه الأعضاء قوتها وتبلغ منتهاها في الاستماع بالآذان، فتتحرك لعبادة الواحد الديان. اللهم صلي وسلم وبارك على ناشر الهداية الربانية، صاحب السيرة الطيبة الزكية، وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعاتي مستمعي الأفاضل داخل وخارج المغرب، تحية مباركة طيبة ومرحبا بكم في هذه الجلسة السماعية الإنشادية، حيث سنستقبل ضيفا متميزا من أقطاب السماع المغربي، رواية وتحقيقا وأداء، تخرج على يديه عدد كثر من المنشدين، وله إسهامات ومشاركات متنوعة ومتعددة، سواء في المواسيم الدينية أو تلقين أصول السماع للمحبين والمريدين، أو في المهرجانات الوطنية والدولية، وكذا في الإنتاجات التلفزية والإذاعية، فبرامجه السماعية تعد مرجعا للمهتمين والدارسين والمنشدين. إنه شيخ مدينة فاس الأستاذ الحاج محمد بن نيس، أطل الله عمره. Thank you. أحبابي الكرام، كما قلت نستقبل على الهاتف قامة إنشادية سماعية المغربية، فهو أحد شيوخ الإنشاد والسماع المغربي. مرحبا بالأستاذ الحاج محمد بن نيس على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وبرنامج محافل السماع. مرحبا بك سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا، أهلا وسهلا بأخي الكريم الأستاذ الفنان المتعلق سيد الحاج محسن نوش، حياك الله سيد الكريم وبارك فيك، وشكر الله لك عنايتك لأهل المديح والسماع، والشكر موصول إلى إذاعة محمد السادس المحترمة، بارك الله فيك أخي الكريم. مرحبا سيدي محمد بن نيس. وأنا كان عد هذه الحلقة اقتنعت بأن حلقة واحدة ما تقدش معك. علاش؟ لأن ما شاء الله الآن كنستقبل قامة إنشادية وسماعية، بل أحد أقطاب السماع بالمغرب، فأنت خزانة للسماع المغربي للعمل الفاسي خصوصا رواية كما قلت وأداء وتحقيقا، وكذلك أنت عمدة السماع من حيث غزارة الإنتاج ومن حيث الإسهامات ديالك المتعددة في جل المحافل. بغينا نتقرب منك دي محمد بن نيس لنتعرف على شخصك الكريم. بارك الله فيك أخي محسن، وجزاك الله خيرا، وهذا كله من محبتكم وعنايتكم بالفن وأهله. سيدي الكريم، منذ نعوم أظافري بتوفيق من الله تعالى تربينا وترعرعنا في الكتاب القرآني المسيد، وأكرمني الله بحفظ كتابه على شيوخ رحمة الله عليهم، أذكر منهم الفقيه سيدي محمد بن العربي اليزغي، والفقيه العلامة سيدي محمد الهواري رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. سيدي الكريم، منذ طفولتي وفي منزل عامر بدرب مينا حمة النجارين، كان السيد الوالد الحاج محمد بن نيس رحمة الله عليه يمتهن مهنة الحرارة، وكان في وقت الاشتغال كان يسمعنا ونحن صغار، أنا وإخواني الحاج دريس وعبد الفتاح، يسمعنا قصيدة البرضة والهمزية وأمداح ومواويل، ومن هناك يعني تربينا على سماع هذا الفن الجميل وتولعنا به، وكان رحمه الله يصحبنا معه صبيحة يوم الجمعة إلى ضريح مولانا إدريس الأزهر، حيث كان هناك تلة من المادحين والمنشدين الكبار، أذكر منهم المرحوم الحاج محمد الخصاصين، والسيد عمر زويتن، والسيد محمد بلفقي، والإخوان العمراويين، وعدد من المنشدين رحمة الله عليهم سيدي محسن. بعد ذاك تربى فينا الحب والعشق لهذا الفن، وشمرت على سواعد الجد لأقصد شيخا وقورا صالحا متمكنا في فن المديح والسماع، ألا وهو شيخ الجماعة آنذاك المرحوم بكرم الله تعالى سيدي عبد الله بسقط رحمة الله عليه، وأخذت عليه الكثير والكثير، ألهمني وأرشدني وقدمني لمجالس جزاه الله عنا خير الجزاء. فاس تعد محفلا ومعقلا هاما للسماع المغربي، بل رافدا من روافده المتميزة الأصيلة. لما كان ذكر فاس كنستحضروا الزوايا ديالها، كنستحضروا الشيوخ ديالها، كنستحضروا الملاعين والمحبين للسماع المغربي. تكلمنا عن الزوايا وعن الشيوخ وعن عادات أهل فاس وتعلقهم بالسماع المغربي. تلكم المدينة، مدينة فاس العامرة بصلاحائها وعلمائها وأضرحاتها وزواياتها على مختلف الطرق والمشارب، وأذكر منها الزوايا التي كنت أقصدها، منها ضريح المولى إدريس الأزهر، وضريح سيدي أحمد التجاني صبيحة يوم الجمعة، وضريح سيدي علي الجمال، وضريح ملاح متسقلي، وسيدي قاسم برحمون. أما بالنسبة للأسبوعية وهي الزوايا اللي تتعمر يوم الخميس بالليل، ومنها على سبيل المثال زاوية سيدي قاسم برحمون اللي موجودة في فسقق الحجر، وزاوية سيدي علي الجمال اللي موجودة في رميلة، هادشي كله في المدينة القديمة، ومنها الزاوية الدرقاوية اللي في درب الحرة اللي تهي عمروها الشرفاه الوزان، والزاوية الدرقاوية الثانية دي سيد عبد الرحمن اللي موجودة في باب الخوخة، والزاوية البوتشيشية موجود ما شاء الله تبارك الله زوايا كثيرة في مدينة فاس يوم الخميس، يعني أي زاوية بغيت تقصدها مفتوحة. كاين بعض الزوايا اللي كانوا ولكن مع الأسف يعني وقفت ما بقاش تتعمر، مثلا الزاوية ديال العطار شيخ العطار. أما بالنسبة للمحافل الموسمية وهو موسم مولانا إدريس الأزهر اللي كان تيكون سنويا وتيجتمعوا فيها المادحين والمنشدين وأصحاب دلائل الخيرات، ولكن تيسبقوا أسبوع قبل يوم الموسم، مثلا الموسم تيكون يوم الخميس، الخميس اللي قبل منه تيديروا احتفال خياطة الكسوة، يعني تيزولوا ديك الكسوة ديال الضريح تيهيئوها ويخيطوها من جديد، وتيديروا احتفال تيجي فيه الحاج يعني مني كان سوق الحاج عبد الكريم الرئيس أو من الأندب الخليفة ديالو اللي خلف الحاج عبد الكريم الرئيس أنس العطار، تيجي هو والجوق ديالو، وكاين بعض المادحين تيكون شوية الأمدح شوية السمع. ويوم الخميس اللي بعده تيكون الموسم، تيجتمعوا المادحين في ضريح مولانا إدريس صباحة يوم الخميس، وتيديروا قصيدة البرضة والهمزية، وتيجمعوا المادحين اللي في فاس كلهم كانوا تيجيوا يحضروا ديك الصبحية ديال الموسم، وفي المساء تتكون تقولوا له هبيط الكسوة، تيجمعوا الفرق الفوكلورية في دار السناح، منها عيساوة وحماتشة وقناوة وجلالة وتهامة، وتيهبطوا بواحد الموسم تيهبطوا بالطوايف، تيخرجوا من دار السناح وتيدوجوا على باب الماكينة، منها على بوجلود، وتتكون تما الوفد الملكي اللي تيرسلوا سيدنا صاحب الجلالة نصر الله اللي تيجي لضريح مولانا إدريس، ومن بعد تيمتيو تيستقبلوا هاد الطوائف، ومن تما تيهبطوا الكسوة توصلوا لمولانا إدريس بواحد الطقوس يعني قديمة، وتتكون البلاد كلها فرحانة، وتتكون واحد الحركة كبيرة في مدينة فاس. ويوم الجمعة عن بعد يوم الخميس ديال الموسم تتكون واحد الليلة كبيرة كانوا تقوموا بها الشرفاء الصقليون. منذ 20 سنة الناس الشرفاء اللي كانوا قائمين على هاد الليلة واللي كانوا هما اللي يسيروها رحمة الله عليهم توفوا، وأنا حصل لي الشرف سنة 1996 من أسست جمعية الإمام البوصيري، شفت أول ما نحتفلوا به من نشاط الجمعية وهو إحياء هذه الليلة المباركة، لأنه الليلة الصقليين كانوا تيقصدوها المادحين من أنحاء المغرب، تيجيوا من أنحاء المغرب بس يحضروا هذه الليلة، وتتكون ليلة مباركة في الصحن ديال الدار مولانا إدريس. وتكفلت أنا بهذه الليلة، كيف يعقل يجيوا مادحين من البلدان ويجبروا ما كاين شاي؟ فكرت أنا قلت لا، هاد السنة هادي تبقى يعني ماشية. أول نشاط درنا بالنسبة لجمعية الإمام بوصيري وهو العناية بهذه الليلة المباركة، وكنت الناس تيجيو عندي المنزل ديالي في سبع الويات، تيجيو تغداو عندي المادحين، ومن بعد الغداء تيكون جوق ديال الأندلسيين، ومن بعد السوق الأندلسي تتكون الصحابي الملحون، ومن بعدهم عيساوة، يعني تتكون يعني واحد الأمسية مجموع فيها جميع الأنشطة اللي تكونوا في المواسم، وتتختم هاد الليلة بالمنشدين، وتتكون نعم سيدي واحد الساعة مبروكة، ومن بعد تنجتمعوا وتنخرجوا بواحد العادة، تنقلوا العادة من المنزل ديالي إلى دار مولانا إدريس بالشموع والقراءة وبالجلالات وبالتهليلات، حتى تنوصلوا لدار مولانا إدريس، وتتكون تما واحد السهرة كبيرة وتحضروا فيها المادحين. تنذكر أنا يعني الله أعلم سنة 1900 و 89 أو 90 كان حضر معنا الشيخ المرحوم الشيخ المادحين سيدي عبد اللطيف المنصور المادحين، لأنه جات المناسبة للمهرجان وكانت واحد ليلة مباركة وتختمت فيها القصيدة البردة. فعلا سيدي محمد كانت ليلة رائعة أجاد فيها الشيخ المادحين المرحوم سيدي عبد اللطيف المنصور، وأبدع سواء في إنشاد قصيدة البردة أو في التخليل ديالها، حيث حافظ على المناسبة وعلى الإيقاع. كانت ليلة ما شاء الله مشهودة، وكنت حاضرا في هذه الليلة لما بغت تمحى من الذاكرة ديالي. واش هناك شي مواسم أخرى سيدي محمد بنيس؟ موسم سيدي علي بوغالب، سيدي علي بوغالب هذا الاحتفال ديالو هو تيكون في جارة فيه العادة تيختنوا فيه الأطفال، هذا تيكون الاحتفال ديال الحجامة، الحجامة كلهم تيسبلوا داك اليوم باش يجيو ديك أطفال ديال الفقراء وتيحتفلوا بهم. كانت واحد واحد الجمعية خيرية تيشيو الحوايج وشيو الترابش والبليغات والحويجات الوليدات تيفرحوا بهم. بدا بحال دابا العوائل اللي تيكون مساكن ضعيفة ما عندهمش باش يختنوا الوليدات، تيكون داك الموسم يعني خاص بهاد الطقوس ديال الختان. عند حلول موسم المولد النبوي الشريف كان بعض الزاوية تيحتفلوا تهما بمناسبة المولد النبوي الشريف، منها زاوية سيدي أحمد التيجاني ليلة المولد وليلة سابع مولد، والزاوية العطار تتحتفل يوم سابع مولد، وزاوية مولي أحمد الصقلي يوم ستة ربيع الأول، والزاوية الكتانية كان جود الزاوية الكتانية تحتفلوا، كاين زاوية تتحتفل يوم ستة ربيع الأول، زاوية تتحتفل من بعد المولد النهار اللي تيصادف يوم السبت باش يكونوا الناس باش يجيو يحضروا اللي ما حضرش الزاوية الأولى تيحضر الزاوية الثانية. هذه بالنسبة للمواسم يعني السنوية. إخوة الإيمان، نرفع الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا وما جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا إخوة الإيمان آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا وما جاورهما. تقبل الله منا ومنكم الصلوات بمزيد مغفرة وأجر وثواب. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط، ونعود بأسماع حضراتكم لتتبع برنامج محافل السماع. والحمد لله مدينة فاس عامرة يعني بهذا النشاط الديني، نرجو من الله تعالى باش يبقى هذا النشاط، يبقى ويجيب الله الناس اللي عيقوموا بيسمحوا لي أنا دابا تنهضك شوية بالدارجة باش يفهم كل شيء. نعم، بارك الله في جهودكم سيدي محمد بن نيس. وكتبقى مدينة فاس لها عبق روحي خاص من خلال محافظتها على الموروثها التراثي اللامادي. سيدي محمد بن نيس، نمشي معك لفاصل مديحي مع جمعية الإمام البوصيري بإشرافكم. والهرم جميل قراء ضيف ألم براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمس سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماه من روايتها كما ترد جماه الخير باللجوم فلا ترون بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تخطبه يا فاطم فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى أو يصيم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع. أنتم في الاستماع إلى أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وبرنامج محافل السماع. على الهاتف معنا الفنان المبدع المتألق الحاج محمد بن نيس من مدينة فاس. سيدي محمد بن نيس، العمل الفاسي له خصوصيته وله مميزاته، تكلمنا عن هذا العمل الفاسي السماعي. سيد الكريم، العامل الفاسي يتجلى ويتمحور في قصيدة البوضة بطبوعها وأوزانها والتي كان كبار منشديها يتفننون ويتنافسون في تخليلها بالطبائع والتواشع الأندلسية وغيرها، ويستندون في ذلك على الكتاب لمؤلفه سيدي العابد بن سودة تحت عنوان استمطار رحمات في إنشاد قصيدة البوضة بالنغمات. وسمح لي سيدي الكريم، وللأسف الشديد نرى العمل الفاسي أصبح اليوم لم يؤدى بالطريقة التي كان عليها من قبل والتي تعلمناها وألفناها على مستوى القصيدة ولا على مستوى الإنشاد، وأقصد هناك البيتان. مع الأسف سيدي محسن نرى بعض الإخوان وبعض المادحين تيحاولوا باش يدخلوا بعض الإصلاحات في التلاحين القديمة، وأنا في الحقيقة يؤسفني هذا، لأنه هو عندك اللحن والشعر والكتابة وكل شيء تيكون وقف على صاحبه. مثلا قصيدة البوضة هذا لحن قديم والعمل يعني العمل معروف به يعني من زمان. الآن تيجوا بعض الإخوان وتيبغيو يغيروا فيه ويديروا مثلا يجيبوا النغم الأول يديروا في الآخر والآخر يديروا في الوسط ويقول لك بأنه هذا عمل محلي. لا يا أخي اسمح لي، أنا على حسب رأيي، بغيتي تعملوا واحد العمل جيب لحن جديد وعملوا ونسبوا للبلد اللي تتنتسب إليها. أما واحد الشيء ملحن خصنا نحافظوا على الأصالة ديالنا. إلا بقينا نجتهد وكل واحد جاوب غير يجتهد، دابا تنسمعوا التواشيح تقريبا تغيرت، قصيدة البوضة تغيرت، الهمزية تغيرت، كلها تنشدها على حسب الطريقة اللي بغاها. وهذا الشيء اللي تنخافوا منه، لأنه الفن متى يدخل فيه بعض المكروهات راه تيضيع ونطلبوا من الله تعالى يجيب الله هاد الناس الكبار اللي عندهم اهتمام بهذا الفن ويحاولوا يرمموه وما يخليوش عرضة للضياع. أكيد سيدي محمد بن نيس ما غير ضيع والو، علاش؟ لأنكم أنتم موجودين، أنتم حماة هذا الموروث الحضاري القيم، أنتم من دونتموه، أنتم من سجلتموه، أنتم من علمتموه لمحبيكم ولمريديكم، فلا نخاف عليه من الضياع. وأنتم كثر في المغرب ما شاء الله عامر بالشيوخ وأقطاب السمع. سيد محمد بن نيس مشي معك للمشاركات ديالك داخل وخارج المغرب، تكلمنا عليها. بتوفيق من الله تعالى قمت أنا والمجموعة بالمشاركة في مهرجانات وطنية ودولية، وقمت بزيارات لعدة دول كثيرة ولله الحمد، أذكر منها الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، كندا 2 مرات، فرنسا 3 مرات، إيطاليا 4 مرات، إسبانيا، السعودية، إمارات، تركيا، مصر، تونس، السودان، قطر، مالي، غينيا. وبالنسبة لفرنسا شاركت فيها في المعهد العالمي العربي 2 مرات، والحمد لله لا زالت عندي مجموعة تضم عدة فنانة من مجودين لكلام الله وأصوات جميلة، ونطلب الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. تبارك الله عليكم سيدي محمد، ما شاء الله مسيرة موفقة تجدون وتبدعون أينما حللتم. سيدي محمد بن نيس، القصائد الأكثر تداولا عندكم في فاس؟ مجمل القصائد التي يتغنى بها في مدينة فاس فهي نفسها في باقي المدن المملكة الشريفة، إلا بعض القصائد القليلة جدا، أذكر منها قصائد البغدادية والحلبية وغيرها من القصائد التي لم نعد نسمعها وللأسف. سيدي محمد بن نيس ترد على البرنامج من خلال صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الأسئلة أو الاصطلاحات السمعية، كنغتنم التواجد ديالك معنا على الهاتف باش تشرح لنا بعض المصطلحات. مثلا كلام القوم. كلام القوم هو كل شعر يتضمن على كلام أهل التصوف من تجليات وخمريات حول موضوع ليلى وغيرها من المواضع المتعلقة بالتصوف، وهذا كله قلته عن عجل عن هذا التعريف، وهو موجود في كتب وتراجم أهل التصوف والله أعلم. طيب ما هو الفرق بين الإنشاد والموال؟ سيدي الإنشاد هو عبارة عن ترجمة مختصرة عن طبع من الطبوع، وكل طبع يتوفر على إنشادات إنشاد وإنشادات، مثلا نوبة الحجاز تتوفر على 4 إنشادات، منها المجتات والمديد والوافير والطبع من البحر الطويل. أما بخصوص الموال فهو دخيل على الطبع المغربية الأندلسية، في أواخر 70s بدأ المنشد الكبير الحاج محمد الخصاصي رحمة الله عليه يدخل الموال في الطبع الأندلسي، وكذلك الفنان الكبير الحاج محمد باز الدوب، وفي ميدان المديح والسماع المرحوم مولاي عبد السلام الشبيهي وعدد من السادات المنشدين ذوي الأصوات الحسان، فوجدوا استحسانا وقبولا عند الناس. سيدي محمد بن نيس، من الأسئلة التي ترد على البرنامج سؤال: ما هو الفرق بين المديح والسماع؟ المديح فهي كلمة مشتقة من المدح والإطراء، مدح يمدح مدحا، فكل شعر يتعلق بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه وشمائله وسيرته العاطرة فهو يسمى مدحا. أما السماع فهو الذي يشتمل على أشعار كبار أهل التصوف كالإمام بن الفريد والششتوري والإمام الحراق وأبا مديان الغاط وعدد من شعراء التصوف، ويسمى كذلك كلام قوم كما قلت سابقا. نعم، وما هي العمارة؟ كنسمعوا أقاموا عمارة في مجلس السماع، معناها؟ أما العمارة أخي الكريم أو ما يصطلح عليها بالخمرة أو الحضرة، فهي كانت خاصة بالزوايا ولها طقوس خاصة التي لم نعد نراها اليوم، وعلى سبيل المثال الحلال التي كانت تكون في بداية الدخول للعمارة، وما شاء الله على تلك الأيام التي عشناها مع هؤلاء الكبار رحمة الله عليهم ونفعنا ببركاتهم. ما زال كنعيشوها معكم سيدي محمد بن نيس ومع أمثالكم من شيوخ المديح والسماع وعمار الزوايا. سيدي محمد بن نيس نمشي الفاصل سماعي ثم نعود لمواصلة الحديث معك. بالحصى من راحتيه رو نبدل به بعد تسبيح بطنه ما نبدل مسبح بأحشاء ملتقيم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إلى تبارك الله عليك سيدي محمد بن نيس وعلى المجموعة ديالك. في الحقيقة كانت كتمتعونا بهذا الأداء المتميز ديال مجموعة أهل فاس. سيدي محمد بن نيس، هل الجمعيات والحمد لله ولات منتشرة في جميع أنحاء المغرب التي تعنى بالمديح والسماع، هل هذه الجمعيات حلت محل الزوايا؟ أخي محسن، شتانا بين الثرى والثريا، الزاوية هي الأم وهي المنبع التي يتعلم فيها المنشد ويتربى فيها تربية الفن والإخلاق والتزكية. أما الجمعيات فالوقت دعا بها من الناحية الإدارية والتقديرية والقانونية، وأصبح اليوم ضرورة ملحة لكل فن من الفنون، وبالله التوفيق. سيدي محمد بن نيس، هل تلاحظ أن الناس بدوك يقبلوا بزاف على السماعي والمديحي والإنشاد وعلى الفنون التراثية عموما؟ يوجد ولله الحمد إقبالا كبيرا على هذا الفن من طرف الشباب، هذا الفن الجميل الأصيل الممتد أصوله وفروعه إلى قرون وقرون، فلذلك نرى مشاركات في مهرجانات وطنية لشباب ورعين وملوعين بهذا الفن الأصيل. سيد محمد بنيس، لمن أراد أن يلتحق بك ليتعلم أصول السماع والإنشاد ويتزلمذ على يديك، فين يلقاك؟ مرحبا، أهلا وسهلا بجميع المحبين والمنشدين والولاعين، فبابنا مفتوح للجميع ولله الحمد. سيدي محسن، قمت بتأطير 4 أجيال ولاجلت على العهد نرعى الدمام، والآن نرى شباب في الساحة الفنية أصبح لهم صيت كبير في الميدان، منهم الفنان الكبير أخ ديالي الحاج عبد الفتاح بنيس، والبلبوس الصادع مروان حاجي، ونرى بعض الشباب الذين هم الآن معي في مجموعتي أرى فيهم المستقبل الحسن في هذا الفن، كالمقرئ السيد توفيق النوري والمنشد إدريس الداودي ويوسف بن عبد الله وعدد كبير من التلاميذ المنطوين تحت مدرستي. واسمحوا لي إن نسيت بعض الأسماء، ووفق الله الجميع لما فيه رضاه. بماذا تنصح الشباب التواق لتراثه الأصيل، التواق للمديح والسماع؟ فأنصحهم وأنصح نفسي بتقوى الله عز وجل، فهي معصم الحياة كلها. أولا وقبل كل شيء، يجب على الشباب المحب المقبل على هذا الفن الأصيل أن يكدوا ويجتهدوا في مسارهم الدراسي. سيدي محسن، نحب أن نرى أطباء ومهندسين وهم أساتذة في هذا الفن الأصيل، ولما لا، كما ننصحهم أن يتشبثوا وأن يجتهدوا وأن يحافظوا على هذا الفن الأصيل، وبالله التوفيق. سيد محمد بنيس، قبل ما تعطي كلمتك الأخيرة وندعو المستمعين الكرام، بغيتك تكلمنا وتلمسنا في الذاكرة ديالك على الناس اللي كانوا كيعمروا الزوايا وأنت صغير معهم. أما بالنسبة لأسماء المادحين والزوايا اللي كانوا تينشطوا فيها وتيجتمعوا فيها، مثلا ضريح مولانا إدريس، كانوا المسمعين اللي موابدين يعني في الاحتفالات ديال صباح يوم الجمعة أو باحتفالات الخاصة، مثلا الموسم مولانا إدريس، أنا أذكر منهم سيدي محمد بن الفقير رحمة الله عليه، لأنه هو كان الأمين ديال المادحين، ومن بعده خلفه سيدي محمد العمراوي، ومن بعده عمر زويتن رحمة الله. هادو ثلاثة الناس نثبت عليهم كانوا أمناء ديال المادحين، ما كانش ديك الساعة طلع رئيس الأول وكان تيقولوا الأمين، ومن بعد توفى سيدي عمر، من تما ما بقات يعني مبهمة، يعني تولوا بعض الناس دابا اللي سبق من المادحين الكبار هو اللي تيسير المحفل ديال مولانا إدريس. أذكر منهم كما قلت سيدي محمد العمراوي، سيدي حميد، سيدي الطاهر، بعض المرات سيدي العربي العمراوي كان تيجي لضريح مولانا إدريس يوم الجمعة، ولكن ماشي باستمرارية. وأذكر منهم كذلك الحاج محمد الخصاصي، والصديق زويتن، سي حمد المزوري، الخشباب الناني، الحاج بن سالم بن جلون، سي طار الجناتي، حاج محمد الشرايبي، الأب ديال الحاج سعيد رحمة الله عليهم، وعدد من المادحين. هادو بالنسبة هادو للناس اللي كانوا تيعمروا ضريح مولانا إدريس. أما بالنسبة لضريح سيدي حمد التيجاني صبي حتى يوم الجمعة، هذيك خاصة بالمادحين الفقراء اللي متبعين الطريقة التيجانية، وعلى رأسهم الشيخ رحمة الله عليه سيدي عبد الوهاب السقاط الله مغفر لنا وله، هو ومعه سيدي إدريس الحياني، ومعه حسين الزامعي، وعدد المسمعين وعدد المادحين كانوا ملي تتسالي الجلسة في مولانا إدريس كبير التحقوا بضريح مولانا إدريس. وكانت واحد المسجد عندنا يعني في الطالعات سميتها مسجد أبو الحسن، أمسية الجمعة تيجتمعوا تيديروا فيها الأمدح النبوية، واللي كان تيعمرها كان الحاج حسين أقصبي، وكان عمر زويتن، ودريس الحياني، وستار الجناتي، وبعض المادحين. أما بالنسبة للزاوية العطار، كانت عندهم حفلات خاصة بالمولد النبوي الشريف ويوم الجمعة في المساء. الآن يعني وربما كانوا تيرمموها قليل بس تعمر، ولكن بالنسبة للزوايا اللي مازال الآن في استمرارية ومازال الباب ديالها مفتوحين، وهي زاوية سيدي قاسم برحمون. دابا سيدي قاسم برحمون فيها بعض الشباب هادو التلاميذ ديالي. نعم سيدي محمد، رحم الله مشايخكم وجعل البركة في خلفكم. سيدي محمد بنيس، الوقت ديال البرنامج أشرف على الانتهاء، كلمة أخيرة. شكر الله لكم تواصلكم مع هذا العبد الفقير، ونرجو الله تعالى القبول والسداد، ووفقكم الله سيدي محسن لما يحبه ويرضاه، وزاد الله في معناكم ومغناكم. وشكرا لإذاعة محمد السادس على اهتمامها واعتنائها للقرآن الكريم وللقراء والعلماء والمنشدين، وحفظ الله بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرفع عنا هذا الوباء حتى نرجع إلى اجتماعنا وفننا. وكما نرجو من الله تعالى وتبارك أن يحفظ ملكنا الهمام سيدي محمد السادس، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه في ولي عهده وسائر أفراد أسرته الكريمة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدورنا نشكرك شيخنا الكريم الأستاذ المبدع الفنان الحاج محمد بنيس على مشاركتك معنا في هذا البرنامج ومداخلاتك القيمة النفيسة. راجين من الله لك الصحة والعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء لنجتمع في محفل قريب إن شاء الله. السماع وهج القلوب وراح تشربه الأرواح بكؤوس الأذان على معاني الألحان، ولكل امرئ ما نوى. إلى اللقاء مستمعي الأفاضل في حلقة قادمة بحول الله. كان في إخراج هذه الحلقة أحمد فلاحي، وأمام الميكروفون محسن نورش. إلى اللقاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي صل على Yeah. كيف تنكر حبا بعدما شاهد. محافل السماع، برنامج يعرف بأركان وخصائص السماع وأعلامه ورجالاته ومراكز إنشاده. محافل السماع ينفتح على المواهب الشابة والفرق الإنشادية الواعدة. محافل السماع من إعداد وتقديم محسن نورش. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم. ذكيار نظفان ترقميت من الإدارة ذو سهوان خذيم خينموراً المديرية العامة للأمن أنامور سوف ديجن الجير دمينون الكاوي ثينامورين في إلكترونيين ذي سنترامان ويهون أسخد من سنت النكوثة ذي سيمسرين نمان ويسمحن في زوار النص أدور النص تجاشك حمى توسند من تعنيذ غد سنتوتين العمومية التيني الخاصة وعاود حمى تذفذ غد سنتوتين أخو بريد نترشل الانترنت سوماريا وذي رمان حمى ورديجن ويتزمار ذيق ورديجن تمسراش تسيسم النش وخاغاس النكوث النش وعاود النكوس ذا وزي صوت تيم ذي وغراضي زمان ذيرين ذي مرة من يتخصام شواغ نوم الجيرة ماينون نكوتانا مورثة إلكترونيت ذي سيجن كودن بين